لا تميل إلى الضم، لأنه بعض فيها عموما ليس قلقلة الخطوات، لكن أي قلقلة يقول بعضهم يقول أنها تميل إلى الفتح، بعضهم يقول تميل إلى الكسر، بعضهم يقول تميل إلى الضم، بعضهم يقول تتبع ما قبلها لا تميل شيء ولا تميل إلى أي شيء. فمن يقول أنها تميل إلى الضم يشكل عليه هذا هذه القراءة، قراءة خطوات وقراءة عقبة ونحو ذلك. فمن يقرأ فيها بالسكون إذا أتى بالقلقلة فيها وأمالها إلى الضم على حسب هذا القول، فإنه لن يميز عندئذ بين قراءة السكون وقراءة الضم، لأنه في كلتا الحالتين عنده ضم موجود في الحرف. فلذلك القول بأن القلقلة تميل إلى الضم يرده أو ترد هذه القراءات، قراءة السكون في خطوات وفي عقبا في سورة الكهف وخير عقبا ونحو ذلك. طيب، قال بعد ذلك: وضمك أولى الساكنين لثالث يضم يزوم من كسره في ند حلا ويدعو أو ينقص. قال: تخرج وعدو محظورا ينظر مع قد استهزئ اعتلى سوى أو كل ابن العلا وبكسره تنوينه. قال ابن دقان مقبلا: بخلف الله في رحمة وخبيثة. هذه الأبيات كلها متعلقة بقاعدة واحدة، وهي قاعدة التخلص من التقاء الساكنين في حالة من حالاتها، لأنه معلوم أنه يصعب النطق بالساكنين المتواليين. فإذا التقى ساكنان من كلمتين، الكلام هنا عن التقاء الساكنين من كلمتين وليس من كلمة واحدة، لأن التقاء الساكنين قد يكون من كلمة وقد يكون من كلمتين. فإذا التقى الساكنان من كلمتين بمعنى أن يكون الساكن الأول آخر الكلمة الأولى والساكن الثاني بداية الكلمة التالية، فعندئذ لابد أن نتخلص من التقاء الساكنين هذا. والتخلص من التقاء الساكنين عموما له حالات، قد يكون التخلص من التقاء الساكنين بالكسر، بكسر الساكن الأول، وقد يكون بالضم، وقد يكون بالفتح، وقد يكون بحذف الساكن الأول، وقد يكون بالمد. هذه حالات التخلص من التقاء الساكنين، إما يكون بالكسر أو بالضم أو بالفتح أو بالحذف أو بالمد. فيكون الأصل يكون التخلص من التقاء الساكنين بالكسر في كل ساكن صحيح. إذا كان الساكن الأول ساكنا صحيحا، يعني ليس حرف مد، فيكون التخلص من التقاء الساكنين بالكسر. هذا هو الأصل، يكون التخلص من التقاء الساكنين بالكسر. وننظر لما خرج عن هذا الأصل، فننظر إلى ما كان فيه تخلص من التقاء الساكنين بالضم، وهذا يكون في حالتين. الحالة الأولى في ميم الجمع، إذا كان الساكن الأول ميم جمع وأتى بعدها ساكن، فإنه يكون التخلص من التقاء الساكنين في هذه الحالة يكون التخلص من التقاء الساكنين بضم ميم الجمع، كما في قوله تعالى: كتب عليكم القتال. فهنا ميم الجمع هذه ساكن، الساكن الأول عليكم، والساكن الثاني اللام من القتال، فيكون التخلص من التقاء الساكنين بضم ميم الجمع. وهذا له حالات، أحيانا يخرج عن التخلص بالضم إلى الكسر كما هو عند أبي عمرو ويعقوب في بعض الحالات بالشروط المعروفة، وهي أن تكون ميم الجمع هذه مسبوقة بها قبلها كسر أو قبلها ياء ساكنة، والتي ذكرها الشاطبي رحمه الله في أواخر سورة أم القرآن، والتي قال عنها: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. ثم قال: وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنا. فأبو عمرو ووفقه يعقوب في بعض الحالات يتخلصان من التقاء الساكنين في ميم الجمع بالكسر، إذا كانت ميم الجمع مسبوقة وقبل هذه الهاء يا ساكنة، مثل من الذين استحق عليهم الأوليان، مثلا عليهم الأوليان، فيقرأان علي بالنسبة لأبو عمرو يقرأ عليهم الأوليان، وبالنسبة ليعقوب ليس داخل معه في هذه الكلمة. أو إذا كان قبل الهاء حرف مكسور مثل وتقطعت بهم الأسباب، فيقرأان بهم الأسباب. فإذا لكن عموم القراء يقرؤون بالتخلص من التقاء الساكنين في الميم ميم الجمع بالضم، هذا كلام خاص بميم الجمع. وأما إذا كانت ليست ميم جمع بل كانت ميم أصلية، فيكون التخلص فيها بالكسر على الأصل، كما في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فهنا قم الميم هذه ميم ساكنة ولكنها ليست ميم جمع، بل هي ميم من أصلية، من أصل الكلمة، فيكون التخلص فيها بالكسر على الأصل. إذن هذه حالة بالنسبة للتخلص التقاء الساكنين بالضم، كلنا يكون في حالتين: هذه الحالة الأولى أن يكون الساكن الأول ميم جمع. الحالة الثانية أن يكون الساكن الأول واو جماعة، أن يكون الساكن الأول واو جماعة. هذه واو الجماعة التي لما تأتي في الكلمة أو تأتي في القرآن قد تكون واو مادية وقد تكون واو لينة. فإذا كانت واو مادية فليست داخل معنى الآن عن التقاء ساكنين إذا كان الساكن الأول منهما ساكن صحيح، كما قلت قبل قليل الكلام الآن عن الساكن إذا كان الساكن الأول ساكن صحيح. فإذا كانت واو جماعة، إذا كانت واو مادية ليست ساكن صحيح. أما إذا كانت واو لينة فهي ساكن صحيح، فيكون التخلص فيها من التقاسيم بالضم كقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة أو لولوا الأدبار. نعم، فهذه واو لينة فيكون التخلص فيها من التقاء الساكنين بالضم اشتروا الضلالة لولوا الأدبار. أما إذا كانت واو أصلية ليست واو جماعة، إذا كانت واو أصلية من أصل الكلمة فيكون التخلص فيها من التقاء الساكنين بالكسر على الأصل، كما في قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم في سورة المؤمنون. ولو اتبع الحق، ولو الواو هذه واو ساكنة وهي أصلية من أصل الكلمة لو، فلما يلتقى معها ساكن آخر هو التاء المشددة في اتبع تخلصنا من تقاء الساكنين بكسر الواو الأولى ولو اتبع. نعم، إذن هذه حالة التخلص من تقاء الساكنين بالضم في هاتين الحالتين ميم الجمع وواو الجماعة اللينة. الحالة الثالثة التخلص من تقاء الساكنين بالفتح، وهذا يكون في كلمة من الجارة، في كلمة من الجارة. فإذا جاءت كلمة من حرف جر فوات بعد ساكن فيكون التخلص من تقاء الساكنين بالفتح لكثرة دورانها في القرآن وفي الكلام. من الذين هادوا مثلا، من هذه حرف ساكن لأنه فيها ساكنة ويتخلص بالفتح بنقرأها من الذين. وكذلك في كلمة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بداية سورة آل عمران فاتحة آل عمران، في هاتين الكلمتين فقط يكون التخلص من تقاء الساكنين بالفتح. في من لكثرة دورانها، وفي ألف لام ميم، ألف لام ميم عندما نصلها يأتي بعدها لفظ الجلالة الله وأوله همزة وصل، وبعده بعد همزة الوصل تأتي اللام المشددة. فإذا التقاء ساكنين نهاية المد في ميم وبعده اللام المشددة من لفظ الجلالة. فهنا لماذا كان التخلص من التقاء الساكنين بالفتح؟ قالوا ألقيناه على الكسر، لو ألقينا التخلص بالكسر على الأصل لأدى ذلك إلى ترقيق لفظ الجلالة وتفخيمه أولى من ترقيقه. لو قلنا بالكسر ألف لام ميم الله سيؤدي ترقيق لفظ الجلالة والتفخيم أولى من الترقيق، فلذلك ترقوا الكسر. قالوا لو تخلصنا بالضم لنحافظ على التفخيم هذا سيشكل علينا هل الميم هذه هي ميم جمع أم هي ميم أصلية، فستشتبه الميم من ألف لام ميم بميم الجمع التي يكون فيها التخلص والتقاء الساكنين بالضم، ولذلك ترك الضم فلم يبقى إلا أن يكون التخلص بالفتح، لأن الحذف التخلص بالحذف لا يأتي إلا في الساكن إذا كان حرف مد، وهذه ميم ليست حرف مد. فإذا لم يبقى إلا أن يكون التخلص لا يبقى إلا أن يكون التخلص بالفتح ليحافظ على تفخيم لفظ الجلالة ولئلا تلتبس الميم هنا بميم الجمع. نعم، يرقق لفظ الجلالة بعد الكسر إذا كان لا مفر هنا من الكسر، إذا لم يكن هناك مفر من الكسر، كان يكون الكسر بحركة إعراب أو أن يكون الكسر تخلص من تقاء الساكنين على الأصل. ولكن هنا الكسر هنا ليس أو الترقيق التفخيم هنا هو المطلوب. لماذا؟ لأن الكسر السابق ليس حركة إعراب، ولأن لفظ الجلالة هو بداية آية أو هو بداية آية عند الكوفيين، عند بداية آية عند الكوفيين، أو هو حتى ولم يكن بداية آية عند غيرهم، ولكنه مظنة الوقف على ألف لام ميم وبدأ بالله بلفظ الجلالة، فلذلك حسن فيه التفخيم، حسن التفخيم لأنه مظنة الابتداء به، مظنة الابتداء به، سواء ابتداء على اعتبار أنه بداية آية عند الكوفيين أو على اعتبار أنه متعلق عند الكوفيين المكيين، أو اعتبار أنه متعلق ب ليس بداية آية، ليس رأس آية وتتمة الآية قبلها، ولكنه حتى على هذا يحسن الوقف على ألف لام ميم وبدأ بلفظ الجلالة. فلما حسن الابتداء به حسن التفخيم، فحافظوا على هذا التفخيم في حالة ابتداء كما أنه فخر في حالة ابتداء، أرادوا المحافظة على هذا التفخيم في حالة الوصل أيضا، فلذلك عدلوا عن التخلص من تقاء الساكنين بالكسر إلى الفتح. إذن هذه الحالة الثالثة من حالات التخلص من التقاء الساكنين. الحالة الرابعة أن يكون التخلص من تقاء الساكنين بحذف حرف المد بالحذف، وهذا يكون إذا كان الساكن الأول حرف مد. إذا كان الساكن الأول حرف مد فإنه يكون التخلص من تقاء الساكنين بالحذف، كما في قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق في سورة البقرة، فأصل الكلمة قالوا الآن بواو الجماعة، وهذه الواو مدية هنا فيكون التخلص بحذف الواو قالوا الآن، قالوا الآن. وكذلك في حاضري المسجد الحرام يكون التخلص بحذف الياء حاضري المسجد الحرام. وينبغي أن يكون هناك نبرة من القارئ على المنطوق آخر حرف منطوق قبل الحرف المحذوف، فإذا كان مثلا في كلمة حاضري المسجد الحرام يكون في عندنا على الرأي إشارة إلى أن هناك حذف، وهذا الحرف له دلالة وهي دلالة الجمع. فالفرق بين القراءة بالمفرد وقراءة بالجمع إذا وصلنا لن يتبين الفرق إلا بالنبر. إذا قلت حاضر المسجد الحرام لن يظهر هل المراد هنا مفرد أو جمع، حاضر واحد أم حاضرون حاضرين حاضري جماعة، فيظهر الفرق، وهذا من دقيق الأداء، يظهر الفرق بالنبر. فإذا كان مفرد لا تؤتى بنبرة أو لا يؤتى بنبرة على الراء، فلا يقول حاضري المسجد الحرام، لأن إذا قال حاضري حاضري المسجد الحرام صارت القراءة هنا للجمع، أو صار المراد هنا نعم هذا ممكن الوقف لإثبات الجمع ثم الوصل صحيح جائز، ولكن حتى إذا وصلنا لابد من أن يكون القارئ عنده مهارة في بيان المعنى المراد حتى يوصله إلى السامع. فلما نقرأ حاضر المسجد الحرام غير ما نقرأ حاضر المسجد الحرام، حاضر واحد حاضري جماعة. كذلك نفس الحال مع وقال الحمد لله، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده كثير من عباده المسلمين في سورة النمل، ولقد أعطينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده، وقال الحمد لله ولقد أعطينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المسلمين. وقال الحمد لله هنا في ألف حذفت لالتقاء الساكنين، فإذا قرأناها ممكن نقف عليها ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال، ثم نصل بتحقيق النبر وقال الحمد لله وقال الحمد لله. أيضا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، فلما ذاق بالتثنية إذا وصلناها فلما ذاق الشجرة، وكذلك دعوا الله ربهما إذا وقفنا عليها بالألف دعوا بالتثنية إذا وصلناها دعوا الله ربهما، فالنبرة تبين المعنى المراد. ولا يؤتى بنبر في غير محله، يعني مثلا كثير من الناس يقرأ وبشر الذين آمنوا من الصالحات أن لهم جنات، يأتي بنبر على الراء فيقول وبشر الذين، نعم كثير من هذه مؤمنين وليس المسلمين. نعم في سورة البقرة وبشر الذين آمنوا من الصالحات، كثير يقرأ وبشر الذين آمنوا، الاتيان بالنبر هنا جعل الخطاب المؤنث كأن المعنى وبشري الذين آمنوا من الصالحات، وكأن الياء حذفت لالتقاء الساكنين، وهذا غير صحيح بدون نبر على الراء، فلا يقرأ وبشر الذين بل يقرأ وبشر الذين وبشر الذين، لأنك إذا وقفت عليها تقول وبشر، يعني فهم حقيقة النبر يكون من الأدوات التي تبين أو من الطرق التي تبين طريقة اتيان النبر بطريقة صحيحة الوقف، قف على الكلمة وانظر كيف تقف عليها، وبحالة الوقف أو كما وقفت عليها تصل هذه الكلمة. إذا وقفت نقف، إذا وقف الإنسان يقف وبشر، يقول وبشر وبشر، لا يقف وبشر بنفس الطريقة التي وقفت بها، أوصل الكلمة صل الكلمة، فتقول وبشر الذين كما تقول وبشر وبشر الذين، ما نقول وبشر الذين، كذلك وبشر الصابرين لا نقول وبشر الصابرين، لا نتخطب المؤنث ولكن نقول وبشر الصابرين ونحو ذلك. نعم، فإذا هذا كان في الحالة الرابعة من حالة التخلص من تقاء الساكنين، ونعم يعبر رفع. نعم، والحالة الخامسة يكون التخلص من تقاء الساكنين بالمد، وهذا إذا كان الساكن أول طبعا حرف مد، وهذا يكون في بعض الحالات أو في عند بعض القراء، في بعض الحالات عند بعض القراء، الأصل أن يكون التخلص من التقاء الساكنين بالمد إذا كان في كلمة واحدة، إذا التقى الساكنان في كلمة واحدة فيكون التخلص من التقاء الساكنين بالمد، وهو المعبر عن المد اللازم، سواء مثل كلمة ولا الضالين، فهذه في التقاء ساكنين الألف واللام المشددة، ومثل كلمة الحاقة ونحو ذلك. ولكن إذا كان الساكنان من كلمتين فإنه يكون في بعض الحالات عند بعض القراء، وهو الذي يختص به أو يفرد به البزي يعني ابن كثير، في حالة تشديد التاء في بعض الكلمات التي ذكرها الشاطبي في أواخر سورة البقرة لما قال: وفي الوصل البزي شد التيمم وتاء توقف في النساء عنه مجمنة، إلى آخر الكلمات ذكرها الشاطبي رحمه الله. فمن ضمن هذه الكلمات أن يأتي قبل التاء المشددة عند البزي، البزي يشددها وصلا ويخففها ابتداء، فيجد أو فيأتي قبل التاء المشددة حرف مد، فعندئذ يمد هذا حرف المد هذا ست حركات مد مشبع للتخلص من تقاء الساكنين: ولا تيمم في البقرة، ولا تيمم الخبيث منه مثلا، ولا تنابز القاب في سورة الحجرات. فهنا لا بد على قراءة البزي أو على رواية البزي لا بد أن يكون التخلص من تقاء الساكنين بالإشباع. لماذا لم يكن التخلص بالحذف بحذف حرف المد؟ لئلا يتغير المعنى، لأن لا هنا نافية، لا هنا نافية ناهية، لا هنا ناهية، ولا تنابزوا ولا تيمموا، هذه كلها لا تيمموا صارت لام توكيد، قلنا ولا تنابزوا لام توكيد فالتبس المعنى. فإذا لابد أن يكون هنا المحافظة على حرف المد. نعم، فإذا هذا بالنسبة للتخلص، حالات التخلص وتقاء الساكنين. فنرجع للبيت الذي نحن فيه، يقول فيه الناظم: وضمك أولى الساكنين ثالث. هذا البيت تحدث عن التخلص، عن خروج حالة من تلك الحالات عن القاعدة العامة فيها، وهي التخلص من تقاء الساكنين بالكسر. فالأصل كما قلنا أن يكون الكسر هو الأصل في غير إن لم يكن ميم جمع، إن لم يكن واو جماعة لينة، إن لم يكن كلمة من الجارة، إن لم يكن ألف لام ميم أول آل عمران، إن لم يكن ساكن أول حرف مد. في غير ذلك يكون التخلص من تقاء الساكنين بالكسر، ولكنه خرج في بعض الحالات أو في حالة واحدة عن الكسر إلى الضم، فصار التخلص فيه من تقاء الساكنين بالضم، فصار التخلص من التقاء الساكنين بالضم. وهذه الحالة ذكرها الناظم رحمه الله بقوله: وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره، يضم لزوما لثالث يضم لزوما. هذه الحالة التي بينها الناظم. فمتى ما كان الكلمة الثانية، متى ما كانت الكلمة الثانية التي وجد بها الساكن الثاني، إذا كان الحرف الثالث منها مضموما ضما لازما يعني ضما أصليا، فإنه يكون التخلص من التقاء الساكنين بضم الساكن الأول، يكون التخلص من التقاء الساكنين بضم الساكن الأول. نفهم البيت أولا. قال: وضمك أيها القارئ أولى الساكنين. أولى الساكنين، أولى هذه أتى بها الناظم مؤنثة، مع أننا نقول الساكن ولا نقول الساكنة، نقول الحرف الساكن ولا نقول الساكنة، فأتى بها مؤنثة ولم يأتي بها مذكرة، هو لوزن البيت يعني وزن البيت حتى يستقيم. ولكن هناك توجيه آخر غير وزن البيت، وهو أن لفظ الحرف أو كلمة حرف يجوز تذكيرها وتأنيثها، يجوز تذكيرها وتأنيثها. فلما أتى بالمؤنث هنا على إرادة التأنيث في لفظ الحرف، ثم أتى بالمذكر في لفظ الساكنين على إرادة التذكير، فيكون جمع بين الأمرين، جمع بين التأنيث والتذكير، التأنيث في أولى والتذكير الساكنين. وهذا لأن لفظ الحرف يجوز فيه التذكير والتأنيث. أو هناك توجيه آخر على إرادة الحركة، يعني وضمك أولى حركة الساكنين، أولى حركة الساكنين، فالحركة مؤنثة، ولذلك أتى بلفظ أولى مؤنثا، وضمك أولى حركة الساكنين، لأن الساكن هذا الآن سيتحرك فصارت له حركة، وهذه الحركة مؤنثة. طيب، وضمك أولى الساكنين، إذن الكلام الآن على الأول، على الساكن أول، أنك تضمه، عليك أن تضمه أو اقرأه بالضم، أو هو مقروء بالضم، هو مقروء بالضم. لماذا أو متى يكون مقروءا بالضم؟ لأجل ثالث ضم لزوما، لأجل ثالث ضم لزوما، يعني أجل حرف ثالث في الساكن في الكلمة الثانية اشتملت على الساكن الثاني فيها حرف ثالث قد ضم ضما لزوما، قد ضم ضما لازما. ومعنى الضم اللازم هو الضم الأصلي الذي هو ضم أصلي لا يخرج عن لا لا لا تتغير حركته، يعني بنيت الكلمة قائمة بهذا الضم. إذا توفرت هذه الشروط فاقرأه هذا الضم، اقرأه بالكسر للمرموز لهم ب في ند حلا، يعني كسر هذا الضم اقرأه أو هذا الضم اقرأه بالكسر في ند حلا في حمزة ند عاصم حلا أبو عمرو. فالشاهد أن أبا عمرو وعاصم وحمزة يقرؤون بضم بكسر، يتخلصون من التقاء الساكنين بالكسر على القاعدة على الأصل في هذه الحالة، ويكون غيرهم يتخلص من التقاء الساكنين بالضم. وقد جمع الناظم بين القراءتين الضم والكسر، لأنها لأن الضم ضده الفتح فلا يؤخذ من الضد، ولذلك كان لابد أن ينص على القراءتين. قال في المقدمة في الصلاحات: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهما بالفتح والنصب أقبلا. فالضم ضده الفتح، فلو لم يبين هنا الكسر لكانت قراءة في نادي حلا تقوم بالفتح، والكسر ضده الفتح. لو لم يبين الضم، لو لم يقل وضمك، لكانت قراءة غيري في نادي حلا بالفتح. فإذا كان لابد أن يبين نظم القراءتين، لأن هنا الضدان ليس مضطردين، ليس منعكسين، الضدان هنا ليس منعكسين. فإذا قال كأنه قال اقرأه ضم لعموم القراء، ولكن استثني منهم هؤلاء الثلاثة في نادي حلا فاقرأه بالكسر في هذه الحالة، وهي حالة أن يكون أن تكون الكلمة الثانية اشتملت أتى الحرف الثالث فيها أتى الحرف الثالث فيها مضموما ضما لازما. معنى ذلك أن غير هذه الحالة تبقى على الأصل، غير هذه الحالة تبقى على الأصل، هو يكون التخلص من التقاء الساكنين بالكسر. بمعنى إذا كان الحرف الثالث منها مضموم ضم عارضة، أو كان الحرف الثالث منها مفتوح أو مكسور، فيكون التخلص من التقاء الساكنين بالكسر على الأصل. ثم أتى النظم بأمثلة، نذكر الأمثلة ثم نبين معنى، نرجع مرة ثانية بيان معنى الضم اللازمة. الأمثلة قال: قل ادعو أو انقص، قل ادعو أو انقص، قالت أن يعبدوا ومحظورا ينظر مع قد السنز أعتلى. أتى الناظم بهذه الأمثلة ستة أمثلة: قل ادعو أو انقص، قالت يخرج، أن يعبدوا، محظورا ينظر، قد استهزئ. ستة كلمات بستة أمثلة، وكل مثال منها لم يأتي الناظم رحمه الله بهذه الأمثلة اعتباطا، ولكنه أتى بها ليبين أن هذه الحالة التي يتحدث عنها الناظم، وهي حالة التقاء الساكنين، ويكون أن تكون الكلمة الثانية الحرف الثالث فيها مضموم ضما أصليا، يقول إنها لم تخرج عن هذه الحروف الستة، بمعنى أنه يقول الساكن الأول لا. فجاب مثال: قل ادعو، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن مثلا، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن. أو أن يكون الحرف أن يكون الساكن الأول واو، فجاب مثال: أو انقص، قم الليلة أي مزمن، قم الليلة يا قليلة نصفه، أو انقص منه قليلة، أو انقص منه قليلا. الحرف الثالث التاء، قالت يخرج وقالت يخرج عليهم، وآتت كل واحدة منهم سكينا، سورة يوسف، وآتت كل واحدة منهم سكينا وقالت يخرج عليهم، هذا الحرف الثالث. الحرف الرابع النون، أن يعبدوا، ونلاحظ أن النون هنا قد تكون نون أصلية كما في كلمة أن يعبدوا، وقد تكون نون تنوين كما في كلمة ورا ينظر، فهي الحرف الرابع الحرف الخامس. الحرف الرابع النون الأصلية، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أن يعبدوا، وقد تكون تنوين مثل محظورا ينظر، سواء كان من كلمة من آيتين، يعني في آخر نهاية آية وبداية آية بعدها، أو محل وقف أو نحو ذلك. وما كان ذا ربك محظورا، انظر كيف فضلنا وضمنا بعض في سورة الإسراء. الحرف الدال قد استهزئ ولا قد مثلا، فهذه الحلقات هذه الكلمات هذه الأمثلة الستة اتيانه بها ليس اعتباطا، بل إنه أراد أن يبين أن الساكن الأول في هذه الحنها لن يخرج عن حرف من هذه الحروف الستة، إما أن يكون الساكن الأول لام، أو أن يكون واوا، أو أن يكون تاء، أو نونا أصلية، أو نون تنوين، أو دال. نعم. فنلاحظ هذه الكلمات الستة أوردها الناظم. الكلمة الثانية فيها التي اشتملتها الساكن الثاني طبعا فيها مثلا نأخذ كلمة قل ادعو، الساكن الأول فيها في اللام في كلمة انظر نبدأ بضم الهمزة ولا نبدأ بالكسر، انظر ولا نبدأ بالكسر. طيب كلمة قل ادعو الساكن الأول فيها اللام، نعم عند الجميع. الآن سيتحدث عن البدء إن شاء الله. الساكن الأول اللام، الساكن الثاني الدال، لأن همزة الوصل غير معتبرة وهذه يعني قد تسبب إشكالا عند البعض فيقول أين يظن أن الساكن الثاني هو همزة الوصل. همزة الوصل هذه ليست معتبرة لأنها غير منطوقة، فلما نقول التقاء ساكنين ليس المراد التقاءهما في الخط ولكن المراد التقاءهما في اللفظ في النطق، فالمراد التقاء الساكنين التقاءهما لفظا نطقا لا خطا. فلما نقول قل ادعو الساكنين الذين التقيا هنا اللام والدال. ولما نقول نحسب الحرف الثالث من الكلمة نحسب الحرف الثالث في الكتابة في الخط في الرسم، إذن الخط يعتبر في شيء واللفظ يعتبر في شيء آخر. عندما ننظر إلى التقاء الساكنين ننظر أو نعتبر باللفظ لا نعتبر بالخط، وعندما نبحث عن الحرف الثالث ننظر حركته نعتبر الحرف الثالث من حيث الكتابة يعني من حيث الرسم لا من حيث النطق، نعتبره من حيث الرسم لا من حيث النطق. فلما نقول قل ادعو الساكنان الذين التقيا هنا اللام من قل والدال من ادعو، وهذه التقاء الساكنين. ننظر للكلمة الثانية التي فيها الساكن الثاني نجد أن الحرف الثالث فيها هو العين، لأن الهمزة همزة الوصل الحرف الأول ثم الدال الحرف الثاني ثم العين الحرف الثالث. الحرف الثالث هذا مضموم ضم أصلية. كيف عرفنا أنه ضم أصلية؟ ممكن نأتي به بالمضارع منه، أدعو هذا فعل أمر، أدعو هذا فعل أمر، هذه كلمات كلها أفعال، أدعو أنقص أخرج أعبدوا أعبدوا أنظر استهزئ كلها أفعال، فهذه أفعال فعل أمر كلها فعل أمر، نردها للفعل المضارع منه فنجد أن المضارع فيها مضموم الحرف الثالث فيها مضموم، دعا الماضي المضارع يدعو العين هنا مضمومة. فإذا إذا حافظ الفعل إذا حافظ الحرف الثالث على ضمته في المضارع فإذا هو مضموم ضمية، إذا تغيرت الضمة إلى حركة أخرى فإنه تكون ضمته عارضة تكون ضمته عارضة. فكلمة أدعو المضارع منها يدعو فإذا هي ضمة أصلية، فإذا يكون هنا التخلص التقاء الساكنين بالضم عند غير في ند حلا إلا ما سيأتي من استثنائه لأبي عمرو، فتكون قراءة الجمهور بالضم قل ادعوا الله، وكذلك في الواو في أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن لمناسبة ضمة الحرف الثالث، وهذا معنى قوله يضم لزوما لثالث يضم لزوما أي أن الثالث هنا مضمون ضمة لازمة. كلمة أنقص المضارع الماضي منها نقص المضارع ينقص، فإذا الحرف الثالث هنا القاف، والقاف هنا مضمومة هنا مضمومة ضمة أصلية لأنها مضمومة في المضارع ينقص يفعل على وزن يفعل. أخرج الماضي منها خرج المضارع منها يخرج على وزن يفعل، إذا الثالث الذي هو مضمومة ضمة أصلية، إذا نقرأها أو انقص قال تخرج وقال تخرج عليهن. أن يعبدوا الله أعبدوا الماضي عبدوا عبد المضارع يعبدوا يعبد، إذن على وزن يفعل، فالباء هي الحرف الثالث وهي مضمومة ضمة أصلية فنقرأها أن عبدوا الله أن عبدوا الله. محظورا ننظر محظورا محظورا ننظر كلمة انظر الثالث هنا هو الظاء، الثالث هنا هو الظاء، الظاء مضمومة ضمة أصلية، الدليل على ذلك أننا إذا رددناها للماضي نظر المضارع ينظر الظاء نجدها مضمومة ينظر على وزن يفعل، فإذا تكون مضمومة ضمة أصلية فعند الوصل نقرأها محظورة ننظر. ولكن نراعي هنا أمرا وهو أنه فيما يخص التنوين فالذي يتخلص أو يتخلص لقاء الساكنين بالضم هو في حركة نون التنوين لا في حركة التنوين نفسه، لأنه عندنا هنا حركتين، حركة الحرف الذي هو شكل التنوين وحركة نون التنوين. نون التنوين دائما تكون ساكنة لا تتحرك إلا لتخلص من التقاء الساكنين وهو يتكلم فيه الآن، أما حركة التنوين فقد تكون فتحتين أو كسرتين أو ضمتين، فحركة التنوين لا تتغير، ولكن الذي يتغير هو نون التنوين، الذي يتغير هو نون التنوين، فلا نقرأها محظور. بعض الناس يظن أنها تقرأ هكذا محظور ننظر، لا، حركة التنوين شكل التنوين بالفتحتين لا يتغير، ولكن الذي يتغير هو نون التنوين. فنبدأ أولا بفتحة الراء ثم نأتي بضم نون التنوين فنقرأها محظورة نو، محظورة ننظر، نأتي فتحة راء ثم ضم نون التنوين ثم نون الساكنة فيها الغنة حركتين إخفاء، محظورة ننظر، محظورة ننظر. كذلك أيضا مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر في سورة الأنعام. إذا وصلنا الكلمتين مع بعض هو محل وقف، وغير متشابه هذا محل وقف، لكن لو وصلنا وغير متشابه ننظر أو وغير متشابه ننظر، وغير متشابه حركة التنوين الكسرة، حركة التنوين الكسرة، فلا تتغير الكسرة ولكن نتخلص بضم نون التنوين أو بكسر نون التنوين، لكن حركة الكسرة لا تتغير. فإذا قرأنا بضم نون التنوين نبدأ بكسر الهاء متشابه ثم نأتي بضم نون التنوين متشابه نو، متشابه ننظر أو متشابه ننظر على قراءة الكسر، لأن انظر أيضا الضاء مضمومة ضمة أصلية. كذلك كلمة نعم، كلمة خبيثة ومثل كلمة خبيثة اجتثت، إذا قرأنا بالضم خبيثة نو، خبيثة نو، نكسر التاء خبيثة ثم نأتي بضم نون التنوين خبيثة نو، خبيثة نو اجتثت. وإذا كان يصعب على القارئ الاتيان بها ممكن يكتبها أمامه بنون التنوين ثم يتهجاها بعد ذلك، يعني يكتب كلمة خبيثة، خبيثة بتاء المربوطة ثم يكتب بعدها نون هي نون التنوين، وهي طبعا خطأ في الكتابة ولكن هذا من باب التدريب، من أراد أن يدرب نفسه أو يدرب غيره من يثقل عليه النطق بهذا الشكل فيقرأ، نعم يكتبها هكذا بنون ثم يكسر هذه النون أو يضمها على حسب القراءة يقرأ بها خبيثتني أو خبيثتنو، خبيثتنو جتثت، هذا قراءة الضم. فإذا حركة التنوين لا تتغير، لا نقول خبيثتو خبيثتنو جتثت، لا، أو مثلا نعم كما مرات الحب متشابه منظروا، لا نقول متشابه، لا، حركة الهاء الكسرة كما هي ثم نتخلص بضم نون التنوين. طيب نأتي كلمة قد استهزئ، استهزئ مثلا، وعندنا الفعل هنا استهزئ، الفعل هنا استهزئ، الحرف الثالث فيه هو التاء وهو مضمون ضمة أصلية لأن ماتي المضارع نعم هنا المضارع مفتوح، هنا المضارع مفتوح والماضي استهزأ والمضارع استهزئ، المضارع هذه الفعل مبني للمفعول، نعم استهزئ هذه مبني للمفعول، الماضي منه هو ماضي اصلا، هو ماضي اصلا استهزئ هذا هو الماضي، والمضارع فلذلك في الماضي هو اصلا مضموم، نعم في الماضي هو اصلا مضموم ليس هو فعل امر كالافعال السابقه، الافعال التي مرت معنا كلها كانت أفعال أمر، أدعو، أنقص، أخرج، أعبد، أنظر، كلها أفعال أمر، استهزئ هذا أصلا فعل الماضي، ففي الماضي الثالث مضمون ضمة أصلية فلذلك يعتبر هذا ضمة أصلية، استهزئ التاء مضمون ضمة أصلية. في المضارع نعم التاء تكون مفتوحة يستهزأ، استهزئ يستهزأ، ولكن إذا كان الحرف مضموما في الماضي فإذا هو ضمته أصلية، إذا كان الحرف مضموما حرف الثالث مضموما في الماضي أو في المضارع فضمته أصلية. الدليل في الميزان عندما نقول استهزئ على وزن استفعل فالضمة كما هي فلذلك نقول ضمة أصلية. وحتى نفهم حقيقة الضمة الأصلية لابد أن نأتي مثال على الضمة العارضة حتى نستطيع أن نفرق بين الضمة الأصلية والضمة العارضة. طبعا إذا كانت الضمة أصلية فلا بد أن يكون عند البدء بهذه الكلمات التي ذكرها الناظم كأمثلة أو غيرها لابد أن نبدأ بضم همزة الوصل، فلما نبدأ بكلمة أدعو لابد أن نضم همزة الوصل لأن الثالثة مضمون ضمة أصلية، أنقص أيضا نفس الشيء، أخرج، أعبد، أنظر، استهزئ وغيرها. فإذا كان الحرف الثالث مضمون ضمة أصلية فلابد من الاتيان فلابد من ضم همزة الوصل، أما إذا كانت الضمة عارضة فلابد من كسر همزة الوصل وعندئذ لا تكون الكلمة داخلة في هذه الحالة. مثال كلمة أنمشوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم في سورة صاد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فإذا سئل الشخص كيف تبدأ بكلمة امشوا فلا يظن أن الشين، طبعا حرف الثالث هنا هو الشين، فلا يظن أن الشين هذه مضمومة ضمة أصلية، بل هي ضمة عارضة، والضمة العارضة لا يعتد بها، فلذلك إذا بدأ بها يبدأ بكسر الهمزة، بكسر الهمزة الوصلية يبدأها امشوا، لا نقول امشوا ولكن نقول امشوا. ولذلك عند وصلها للكلمة السابقة نقول أن امشوا، أن هذه ساكنة، النون ساكنة، ونتخلص من تقال الساكنين بكسر النون، فنقول أن امشوا ولا نقول أن امشوا. لا في ما في أحد من القراء يقرأ أن امشوا، بل نقرأ أن امشوا. لماذا كانت كسرة عارضة؟ كيف كسرة عارضة؟ عندما أردنا امشوا هذا فعل الأمر، عندما رددناها للماضي إن امشي، الماضي مشى، الماضي منها مشى، فالشين التي كانت مضمومة في الأمر صارت مفتوحة في الماضي، وفي المضارع يمشي صارت الشين مكسورة. فإذا أصل الكلمة في الأمر، من أصل الكلمة امشوا أصلها امشيوا، كلمة امشوا هذا يعني تغير صرفي في الكلمة، أصل الكلمة امشيوا، امشيوا على وزن، على وزن، على وزن إيش؟ امشيوا افعلوا، نعم على وزن افعلوا، امشيوا على وزن افعلوا، هذه أصل الكلمة. فنجد أن حركة الشين الأصلية في الكلمة هي الكسرة، الحركة الأصلية للشين هي الكسرة امشي. والذي أدى إلى تغيير الكلمة من امشيوا إلى امشوا إلى أن السبب هو أن الياء استثنيت الضمة عليها، امشيوا الياء عليها ضمة حتى تكون وزن افعلوا، الياء عليها ضمة فاستثقلت الضمة عليها، وهي أصلا فعل أمر، وفعل الأمر معتل الآخر، فحذفت الياء ووضعت الضمة التي كانت على الياء وضعت على الشين تخفيفا، وصار علامة بناء الفعل هنا هو حذف حرف العلة، صارت علامة بناء الفعل هنا هو حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. لما حذفنا الياء التي هي حرف العلة وجدت الضمة، فالضمة هذه لو حذفنا الضمة أيضا، لو حذفنا الضمة أيضا ستكون الكلمة امشوا بكسر الشين ثم يأتي بعدها الواو الساكنة امشوا، هذا لاعتبار هي فعل أمر ويبنى معتل الآخر ويبنى بحذف حرف العلة، فسنحذف لو حذفنا الياء بضمتها ستكون الشين مكسورة وبعدها الواو تكون الكلمة امشوا، ويكون فيها ثقل وجود الكسرة بعد الواو الساكنة، ولذلك حافظوا على الضمة وأخذوا الضمة تبع الياء ووضعوها على الشين وحذفت الكسرة تبع الشين، فصارت الكلمة امشوا بهذا الشكل. فإذا صارت الضمة عارضة لأن الحركة الأصلية للشين هو الكسر، الحركة الأصلية للشين هي الكسرة وليست الضمة. كذلك نفس الحال مع كلمة كلمة مثلا، نعم مثلا نفس الحال مع كلمة اقضوا، كلمة اقضوا الماضي قضى مضارع يقضي، الأمر اقضي بالياء، تحذف الياء لأنه فعل معتل الآخر، فعل أمر معتل الآخر فيبنى بحذف حرف العلة، ثم صارت الكلمة اقضوا لما أتينا بالواو أو الجماعة اقضوا فاستثقل هذا النطق فصارت الكلمة بضم الضاد اقضوا، فإذا بدأنا بها نبدأ بكسر كسر همس الوصل اقضوا. نعم ابنوا نفس الشيء، كلمة ابنوا من بنى يبني، بنى الماضي المضارع يبني، الأمر منها ابني بحذف الياء لأنه معتل الآخر، فالأمر معتل الآخر يبني بحذف الياء، فإذا أدخلنا عليها هون الجماعة ابنوا ولا نقول ابنوا ولكن نقول ابنوا. نعم فإذا هذا هو الفرق بين الضمة الأصلية والضمة العارضة. إذا أردنا نعرف هل الضمة هنا أصلية أو ضمة عارضة، ف إما أن نأتي بها بالميزان الصرفي فنقول مثلا كلمة أنقص على وزن أفعل، فإذا القاف مضمومة في أنقص، إذا مضمومة في الميزان الصرفي أفعل، هي واقع عين الميزان فصارت مضمومة، أو أن نردها للماضي والمضارع منها نقص ينقص، فإذا فعل يفعل مضموم فيكون الضمة هنا ضمة أصلية. لكن في امشوا كما قلنا امشوا على وزن أصلها امشيوا على وزن افعلوا، فالعين التي هي الشين صارت مكسورة في الميزان، فلذلك تكون الضمة هنا ضمة عارضة. فإذا كانت الضمة أصلية فهي المطلوبة، أما إذا كانت ضمة عارضة فلا خلاف فيها بين القراء. طيب، النظر رحمه الله لما قال وضم كأولى الساكنين لثالث يضم لزوما، قلنا إن مراد الحرف الثالث يكون مضموما ضما أصليا، ولكن هو نقطة، لأنه بعضهم اعترض على الناظم في ذكره لهذا القيد وقال إنه قيد غير منضبط لما قال أن يكون الحرف الثالث مضموما ضما أصليا. فلما قال لثالث يضم لزوما، قال قد يكون الحرف الثالث من الكلمة مضموما ضما أصليا ويكون في التقاء ساكنين، ومع ذلك لا يكون خلاف بين القراء، لا يوجد خلاف بين القراء. وأوردوا مثالا على ذلك قوله تعالى مثلا غلبت الروم، ألف لام ميم غلبت الروم، أو مثلا نعم في كلمة غلبت الروم، ما هو وجه اعتراضهم؟ قالوا كلمة غلبت الروم في التقاء ساكنين، الساكن الأول هو التاء غلبت لأنها تاء تأنيث وتكون ساكنة دائما، والساكن الثاني هو الراء المشددة من كلمة الروم، فالتقى ساكنان، والكلمة التي فيها الساكن الثاني فيه الحرف الثالث فيها مضمون ضمة أصلية وهو الراء. قالوا لأن الألف الحرف الأول واللام الحرف الثاني والراء هي الحرف الثالث، فإذا هذا مضمون ضمة أصلية والراء هنا مضمون ضمة أصلية، ما في خلاف. فإذا ومع ذلك ما في خلاف بين القراء في هذه الكلمة، ما في أحد يقرأ بضم التاء، ما في أحد يقرأ غلبة الروم، كلهم يقرأون بالكسر غلبة الروم. أيضا قالوا فلولا بلغت الحلقوم، بلغت الحلقوم، قالوا نفس الشيء، بلغت الحلقوم، الحاء هي الحرف الثالث مضمون ضمة أصلية، وما في أحد من القراء يقرأ بالضم بلغت الحلقوم، كلهم يقرأون بلغت الحلقوم. وغيرها كثير، مثلا قل الروح من أمر ربي، قل الروح، قالوا كلمة الروح الراء فيها مضمون ضمة أصلية، وما في أحد يقرأ قل الروح، كلهم يقرؤون قل الروح. فهذا اعتراض أورده البعض على الناظم في قوله لثالث يضم لزوما، فقالوا أن هذا القيد الذي ذكره الناظم غير منضبط، لأنه قد يكون أحيانا الحرف الثالث مضمون ضمة أصلية ومع ذلك ما يكون في خلاف بين القراء. وعبارة الإمام عمرو الداني رحمه الله في التيسير أنه قيدها بهمزة الوصل، لأنه قال إذا أتى بعد الحرف الساكن الثاني ضمة لازمة وابتدأت الألف بالضم، هذه عبارته في التيسير، قال يعني وضع القيد بهذا الشكل أنه متى ما كان بعد الساكن الثاني يعني في الكلمة الثانية ضمة لازمة، والعبرة بأن تكون همزة الوصل في حالة البدء بها مضمومة، قال العبرة أن تكون همزة الوصل في حالة البدء بها مضمومة كما ذكرت قبل قليل. قالوا هذه العبارة من التيسير منضبطة لأنه قيدها بهمزة الوصل لابد أن تكون مضمومة، وإذا لن تضم همزة الوصل إلا إذا كانت في الكلمات التي فيها خلاف بين القراء. ولكن للرد على هذا الاعتراض الذي أوردوه على الناظم، هذا اعتراض في غير محله ولا اعتراض على الناظم. لماذا؟ لأن الناظم لما قال لثالث يضم لزوما، المراد بالحرف الثالث من تكوين بنية الكلمة، الحرف الثالث من بنية الكلمة على هذه الزنة يعني على هذا الوزن. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا بعض الحروف قد تكون أصلية بمعنى أنها كلمة حرف أصلي أو عبارة حرف أصلي، مصطلح حرف أصلي، الحرف الأصلي هذا قد يكون أصليا بمعنى أنه من أصل تكوين الكلمة الثلاثية، يعني إما فاء الكلمة أو عينها أو لامها، بمعنى هذا يسمى أصلي، بمعنى أنه لا يخرج عن هذه الحرف الثلاثة، إما فاء الكلمة أو لامها. وقد يكون أصليا على اعتبار آخر، ليس فاء الكلمة ولا عينها ولا لامها، ولكن بنية الكلمة على هذه الزنة، بمعنى أنه لو انحدث من هذه البنية لاختلت الكلمة، هو ليس فاء الكلمة ولا عين الكلمة ولا لام الكلمة، ولكن لو حذف تختل بنية الكلمة. وقد يكون زائدا فوجوده كعدمه، إذا حذف لا تختل بنية الكلمة ولا يختل وزنها. فنأخذ مثال على هذه الحالات الثلاثة، لما يقول الحرف الأصلي الذي هو فاء الكلمة أو عينها أو لامها، بمعنى أنه في أصل تكوين الثلاثي للكلمة، مثلا كلمة كتب كلمة كتب، الفعل كتب، الفعل كتب حروفه ثلاثية وكلها أصلية، الكاف فالكلمة، التاء عين الكلمة، الباء لام الكلمة، كتب وزن فعل. لو أضفنا إليها إضافات وقلنا مثلا إن كتب، إن كتب، أو مثلا كلمة فتح، إن فتح، إن فتح على وزن إن فعل. الآن كلمة إن فعل أو كلمة إن فتح صارت حروفها خمسة، ثلاثة منها ثلاثية في أصل تكوين كلمة الثلاثي، واثنين منها زائدة وأصلية في نفس الوقت، اثنين منها زائدة وأصلية في نفس الوقت. إن فتح على وزن إن فعل، الهمزة همزة الوصل هذه زائدة لأنها ليست من تكوين، ليست من ثلاثية الكلمة. أو كلمة استفتح، ماشي، كلمة فتح الثلاثي منها فتح، استفتح على وزن استفعل، هذه الكلمة حروفها ستة، استفتح ستة حروف، فعل سداسي، فعل ماضي على وزن استفعل. الحروف الثلاثية التي تكون الكلمة هي الفاء والتاء والحاء الأخيرة، فتح الأخيرة، الفاء الساكنة والتاء والحاء، لكن الألف والسين والتاء اللي قبلها هذه ثلاثية، هذه زائدة وأصلية، زائدة باعتبار أنها ليست من أصل ثلاثية الكلمة، ليست من أصل الثلاثي للكلمة، بل هي زائدة، ودليل أنها نزلت في ميزان الصرف كما هي، فقلنا استفتح على وزن استفعل فنزلت كما هي في الميزان الصرفي، وأصلية على اعتبار أنها لا تخرج عن تكوين الكلمة في هذه البنية، في هذه الزنة، فلو خرجت، لو خرج حرف منها، لو خرج حرف منها لاختلت زنة الكلمة، لاختل تكوين الكلمة على هذه الزنة. فمثلا لو شلت السين، لو حذفت السين ما يصح أن تقول الكلمة تقول اتفتح، لا تستقيم الكلمة، وإن كانت السين زائدة ليست من ثلاثية الكلمة، ليست من ثلاثية من أصل الثلاثي للكلمة، ولكنها في أصل هذا التكوين السداسي للكلمة، فإذا هي أصلية وزائدة في نفس الوقت. نفس الشيء مع التاء، التاء ما يمكن، التاء التي قبل الفاء ما يمكن حذفها وإن كانت ليست من حروف الثلاثية، ولكنها لو حذفت لاختلت بنية الكلمة على هذه الزنة السداسية، لما ما نستطيع نقول استفتح أو استفتح ما تأتي، لابد تكون التاء موجودة. نفس الشيء مع همزة الوصل، ما يمكن نحذفها لأننا لن نستطيع ندخل الساكن السين الساكنة، فلا بد أن يأتيان بها. فإذا الألف والسين والتاء هذه زائدة وهي أصلية، أصلية في هذا التكوين السداسي، وزائدة على اعتبار أنها ليست من ثلاثية الكلمة، ليست حروف ثلاثية للكلمة. فلما نقول في قول الشاطبي وضم كلا الساكنين لثالث يضم لزوما، المراد بها الحرف الثالث في التكوين الحالي للكلمة، بمعنى أن تعد الكلمة على هذا التكوين الأساسي من الحروف التي لا يمكن أن تفك عنها في هذه الزينة الحالية، وتجد الحرف الثالث منها مضمون ضمة أصلية. فالكلمات التي مرت معنا كلها نجدها قد تحقق فيها هذا الضابط، كلمة أدعو، قل ادعو، كلمة أدعو قلنا الحرف الثالث منها العين، بمعنى أنك لا يمكن تحذف همزة الوصل لأنه لن يتأتى بالساكن، لن ينطق بالساكن بدون همزة الوصل، ولا يمكن حذف الدال، ولا يمكن حذف العين. فإذا لما نعد أدعو الألف والهمزة واحد، الدال اثنين، العين ثلاثة. نفس الشيء مع أنقص ومع أنظر ومع بقية الكلمات، استهزأ إلى آخره، كل الكلمات بهذا الشكل. لكن الكلمات التي أوردها بعض الشراح على الناظم لا يتأتى فيها أن تكون الثالثة، لأن مثلا كلمة الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، كلمة الروح الحرف الثالث الذي يزعمون أنه مضمون ضمن أصلية هو حرف الراء، نعم هو مضمون ضمن أصلية، ولكنه ليس ثالثا من تكوين الكلمة، بدليل أنه يمكن حذف الألف واللام ولم تختل بنية الكلمة، ولم يختل وزن الكلمة، لأن الألف واللام هذه التعريف، فاللام نقول روح، وممكن نقول الروح، ليست كما هي في استهزئة، ليست كما هي في استهزئة، نقول هناك ممكن حذف الألف والسين والتاء، أو نحذف الألف والسين، أو نحذف الألف والتاء، أو نحذف الألف، أو نحذف السين، كلها لابد أن تكون موجودة في هذا التكوين الوزني للكلمة. لكن في كلمة الروح ممكن حذف الألف واللام، فإذا لا يصح أن تكون في كلمة الروح الراء نقول هي الحرف الثالث المضمون ضمة لازمة، لكن الروح هنا هو الحرف الأول في الكلمة وليس الحرف الثالث، كلمة الروح هي الحرف الأول. نفس الشيء مع كلمة الروم، غلبت الروم، نفس الشيء مع كلمة إن الحكم إلا الله، كل الأمثلة أوردوها على المؤلف أو على الناظم هي كانت مبدوءة بألف ولام، والألف واللام لا يعتد بها لأنها ليست من أصل تكوين الكلمة وليست من زينة الكلمة على هذا, ليست من بنية الكلمة على هذه الزينة, فبالتالي لا يعتبر هذا اعتراضا على الناظم لأنها ليست داخلة ضمن الضابط الذي ذكر الناظم. الناظم اشترط أن يكون الحرف الثالث في الكلمة, ومع أن يكون الحرف الثالث مضموما ضما أصليا يعني يكون الحرف الثالث من الحروف التي لا يمكن حذفها من بنية الكلمة. أما ما يصح حذفه من الكلمة فإنه لا يعتد به ولا يعد من ضمن هذه الحروف. نعم. فإذا هذا معنى قول الناظم ويدعو بالنسبة لهذه القاعدة وضم أولى الساكنين ثلاثين إلى آخر ما قال. ثم هناك استثناء قال عنه سوى أول قل ابن على وبكسره لتنوينه قال ابن تقوان مقولة سوى أول قل ابن على. ابن على هو أبو عمرو, فاستثنى له من عموم القاعدة أن أبو عمرو عموم قاعدته أنه يقرأ بالكسر بالتخلص من تقوان الساكنين بالكسر في هذه القاعدة لأنه قال كسره ندي الحلى فهو حلى ومزدهم بحلى أبو عمرو. قال استثني من ذلك من عموم هذه القاعدة ما كان الساكن الأول فيه كلمة أو كلمة كل. إذا كان الساكن الأول كلمة أو كلمة كل فأبو عمرو يقرأ بالضم يخرج من الكسر إلى الضم لأنه عموم القاعدة عنده الكسر وبكسر يضم لزمن. قال كسره في نادي الحلاء فعموم القاعدة عند أبي عمرو هو الكسر لكنه يخرج عند كلمة أو وكلمة كل يخرج من الكسر إلى الضم. وفي الحالات بقية الحالات يكون باقي عندها أربع حالات أو أربع حروف فيبقى فيها. طيب لماذا استثنى أبو عمرو أو وكل فيقرأ فيها بالضم أو مثل أو انقص أو مثل قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يقرأها بالضم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يقرأها بالضم أو انقص يقرأها بالضم. عند مثل في سورة النساء ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم هنا كلمتين وراء بعض فيهم التقاء ساكنين أن يقتلوا هنا التقاء ساكنين أو يخرجوا هنا التقاء ساكنين. فأبو عمرو في الكلمة الأولى على القاعدة العامة يقرأها بالكسر في ند حلا دليلها في ند حلا أن يقتلوا, وفي الكلمة الثانية أو يخرجوا يقرأها بالضم. فإذا لابد أن يميز القارئ بين الكلمتين. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه. فإذا لماذا استثنى أبو عمرو هاتين الكلمتين؟ قال لأن في كل مسبوقة بضم في قيدعو في كلمة كل عموما تكون اللام التي هي الساكن أول مسبوقة بالضم وبعدها الحرف الثالث مضم ضم أصلية فستكون الكسرة واقعة بين ضمتين الضمة التي قبل الكسرة قبل الساكن الأول الضمة قبل الساكن الأول والضمة بعد الساكن الثاني. فإذا يستثقل هذا وجود الضمة الأولى ثم الكسرة ثم الضمة الثانية فلذلك أتى بالأسهل والأيسر وهو الضم حتى تكون الشفتين مضمومة مع الحروف الثلاثة الضمة قبل الساكن الأول اللي هو في مضمة اللام ثم مضمة الساكن الثاني ثم بعد الساكن الثاني فمضمومة قل ادعوا الله قل ادعوا الله. ولكن ينبغي للقارئ أن يحترز من ضم الشفتين هذا في القلقلة فيرجع الشفتين هذا طبيعي ثم يعود مرة ثانية إلى الضم قل ادعوا الله قل ادعوا الله. كذلك هذا بالنسبة لقل هذا وجه استثنائه لقل حتى لوجود الضم قبل اللام. ووجه استثنائه لأو لأن الواو الكسرة فيها أثقل من الضم. هنعرف عموما أن الحركات أثقل حركات الضم ثم الكسر ثم الفتح الفتح أخفها ولكنه يقول مع الواو يكون في تغيير في الترتيب فالكسرة مع الواو أثقل من الضمة مع الواو وإن كانت الضمة عموما أثقل من الكسرة ولكن مع الواو تكون الكسرة أثقل من الضمة. فلذلك إن الكسرة لابد يكون فيها فتح للشفتين والواو فيها انضمام للشفتين في مخرجها فلذلك ألقاها مضمومة وتخلص التقاء الساكنين بالضم مع الواو حتى يحافظ ضم الشفتين في مخرج الحرف في حركته يقرأها أو انقص أو ادعوا الرحمن ويدعو الله أو ادعوا الرحمن فيحافظ ضمة الشفتين مع الواو المخرج ومع الحركة التي هي الضمة. فإذا هذا وجه استثناء أبي عمرو هاتين الكلمتين. أما بقية الكلمات فما في عنده هذا الإشكال لأنه ما تكون الكلمة مسبوقة بضمة ليست الكلمة مسبوقة بضمة إما مسبوقة بفتحة أو بكسرة بفتحة مثل كلمة أن تقول كلمة مسبوقة بفتح مثل كلمة قال تخرج، نعم، وقال تخرج عليهم الساكن الأولت، وقد تكون مسبوقة بكسرة مثل متشابه ننظر، انظروا متشابه ننظر، ولكن انظر في سورة الأعراف، فمن يضطر في سورة البقرة وغيرها. فهذه ما فيها إشكال لأنه وجد قبل الساكن الأول إما كسرة أو فتحة، لكن إذا وجد قبل الساكن الأول ضمة فيكون فيها صعوبة، فذلك استثناها وضم الساكن الأول. وكذلك مع الواو، لأن الكسرة مع الواو أثقل من الضمة مع الواو. إذن هذا بالنسبة لأبي عمر في قوله سوى أو كل ابن على، ولم يبين هذا الاستثناء إلى أي شيء، بل إنه قال أنا أستثني أبو عمر في هاتين الكلمتين. طيب تستثني إلى أي حركة؟ خلاص يرجع إلى عموم القاعدة السابقة، لأنه في البيت السابق ذكر الحكمين، ذكر الضم وذكر الكسر. ولما ذكر الكسر اللي مرموز لهم في ندي الحالة ثم استثنى منهم أبو عمر في هاتين الكلمتين، فيرجع إلى العموم وهو الضم في هاتين الكلمتين. والناظم رحمه الله لما أورد هذه الأمثلة لم يورد من ضمنها الموضع الذي في سورة البقرة، لما يتحدث عن موضع البقرة الذي هو لأجله أورد هذا البيت أو أورد هذه الأبيات. طبعا أول موضع ورد في القرآن في التقاء ساكنين هو كلمة فمن اضطر، من التقاء ساكنين من هذه الحالة التي أرادها الناظم، هو فمن اضطر غير باغ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه في سورة البقرة، فمن اضطر. فهنا التقاء ساكنين، اضطر الحرف الثالث هو الطاء مضمون ضمة أصلية، اضطر هذا الماضي منه مضمون ضمة أصلية. فلم يوجد ناظم هذا الموضع من ضمن الأمثلة لأنه لم يتيسر له، لكن أورد أمثلة أخرى شبيهة به. فطبعا المهم هو القاعدة وليس المهم هو الأمثلة، ولكن كان إراده للأمثلة زيادة من الناظم يبين لنا أن هذا النوع من التقاء الساكنين لم يخرج عن هذه الحروف الستة. طيب قال سوى أو كل ابن على، ثم قال وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقبلا بخلف الله في رحمة وخبيثة. ابن ذكوان عنده قاعدة عامة، وهو أنه ليس من ضمن المرموز لهم في ندي الحالة، فهو ليس راويا عن عاصم ولا عن أبي عمرو ولا عن حمزة، ولكنه راوي عن ابن عامر. وابن عامر مذهبه أنه يقرأ بالضم، يتخلص من تقاء السكين بالضم في هذه الحالة، ولكنه استثنى له ما كان حالة من هذه الحالات الست. هو طبعا لما ذكر الأمثلة قلنا ذكر ست أمثلة على ست حالات، فحالة من هذه الحالات الست يقرأ فيها ابن ذكوان بالكسر، يخالف شيء يعني يخالف زميله هشام ويقرأ فيها بالكسر ولا يقرأ بالضم. وهذه الحالة هي إذا كان الساكن الأول منهما تنوينا، ولذلك قال وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا، يعني قال ابن ذكوان بالكسر الذي قال به ابن علاء، الضمير في بكسره يعود إلى ابن علاء، يعني بالكسر الذي قال به أو الذي قرأ به ابن علاء بالكسر الذي قرأ به ابن علاء في أو وقل يقرأ به ابن ذكوان لأجل التنوين. ففهمنا من ذلك أن الكسر هذا لا يأتي به ابن ذكوان إلا في التنوين فقط، وفيما عدا التنوين فيبقى على عموم القاعدة بالضم. وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقبلا، تقدير الكلام قال ابن ذكوان بالكسر الذي قال به ابن العلاء، ولكنه يقول به في التنوين. إذا كان ابن العلاء يقوله في أول قل فابن ذكوان يقوله في التنوين، يقوله ويقول به يعني يقرئ به غيره. فمتى ما كان تقاء الساكنين الساكن الأول منهما تنوين فإنه يتخلص من تقاء الساكنين بالكسر، فيما عدا ذلك يتخلص من تقاء الساكنين بالضم، يعني في أو يقرأ بالضم أو انقص، في قل يقرأ بالضم، في التاء بالضم، في الدال بالضم، لكن يأتي للتنوين فيقرأ بالكسر متشابه ننظر ما يقرأ بالضم. إلا أنه عنده خلاف في كلمتين، بمعنى أنه يجوز له الوجهان في كلمتين. قال بخلف له في رحمة وخبيثة، كلمة رحمة وكلمة خبيثة. كلمة رحمة في سورة الأعراف ونادى أصحاب الأعراف الرجال يعرفون بسيماهم هؤلاء الذين ونادى أصحاب الأعراف الرجال يعرفون بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وكنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. هذا هو محل الشاهد، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ودخل برحمة إذا وقفنا عليها ما في خلاف، لكن إذا وصلناها هي محل وقف، لكن إذا يكون فيها التقاء ساكنين برحمتني دخوله. ففي نادي الحلا لما عاصم وحمزة وأبو عمرو ومعهم الأكوان بخلاف يقرؤون بتخلص من التقاء الساكنين بالكسر، لا ينالهم الله برحمتي ندو خلو، برحمتي ندو، برحمتي ندو، يعني ناتي كسر من التنوين ثم ناتي بضمة، برحمتي ندو خلو، برحمتي ندو خلو، برحمتي ندو، برحمتي ندو خلو. هذا قراءة عاصم وحمزة وبعمر ومعهم ذكوان في وجه، برحمتي ندو خلو الجنة. وعلى قراءة البقية ومعهم ذكوان في وجه الآخر بضم نون التنوين ولا نضم التاء، بل تبقى التاء مكسورة كما هي، برحمتي نو، برحمتي نو، برحمتي ندخل الجنة، برحمتي ندخل الجنة. أما قراءة البقية قراءة عاصم ووافقه برحمتي ني، برحمتي ندخل الجنة. إذا هذا هو الفرق بين النطقين، برحمتي ند، برحمتي ند. نعم. قال بخوف الله في رحمة وخبيثة، كلمة خبيثة في سورة إبراهيم، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت. فعاصم وحمزة وابو عمرو وما هم يقوم بخلاف في وجه يعني يقرؤون بكسر، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ني، خبيثة ني جتثت. وإذا بدأنا بكلمة جتثت نبدأ بها بالضمة أو جتثت، لأن التاء مضمة ضمة أصلية أو جتثت. وإذا وصلناها عند غيرهم وما هم يقوم في وجه الآخر نصل بالضم، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نو، خبيثة نو، خبيثة نو جتثت. نعم. قال بخلف له أي ابن ذكوان في رحمة وخبيثة. والخلاف ابن ذكوان في هاتين الكلمتين من يعني لغرض بيان جواز الوجهين عنده، لأنه يعني كأنه نظر أنه لو التزم الكسر في جميع التنوين قد يفهم منه أنه لا يجوز الضم مع التخلص بالضم مع التنوين، ولكن حتى يدفع هذا الأمر أو يزيل هذا الإشكال أتى بالوجهين في هاتين الكلمتين ليكون جمعا بين اللغتين، أحيانا فيكون أحيانا بالكسر وأحيانا تخلص بالكسر وأحيانا يكون تخلص بالضم. واختار هاتين الكلمتين أو اختص هاتين الكلمتين لأن ما قبل التنوين فيهما فتحة، كلمة رحمة قبل التاء المنونة بالكسر قبلها فتحة، وكلمة خبيثة نفس الشيء تاء منونة بالكسر قبلها فتحة، والفتحة خف الحركات، فما يكون فيه هناك ثقل كبير عند انتقال من فتحة إلى كسرة ثم إلى ضمة، بعكس ما الكلمات الأخرى ما يكون فيه قبلها كسر مثلا متشابه ننظر أو ولكن ننظر أو نحو ذلك، فيكون فيها لا ولكن ليس فيها تنوين، ولكن متشابه ننظر يكون فيها كسرتين متواليتين. نعم. ولذلك حافظ على كسر هناك بمتشابه ننظر، حافظ على كسر هناك محظورا ننظر. نعم هنا قبلها ضمة، محظورة ننظر قبلها ضمة، لكن في رحمة وخبيثة قبلها فتحة، في الفتحة أخف من الضمة والكسرة. إذن هذا خلاصة هذه القاعدة، إذا التقى ساكنان وكان الساكن الأول منهما حرفا صحيحا والساكن الكلمة الثانية التي فيها الساكن الثاني أتى فيها الحرف الثالث مضموما ضما أصليا، ف يقرأها بالتخلص من تقاء الساكنين بالكسر أبو عمرو وعاصم وحمزة عموما، ولكن أبو عمرو يستثني ما كان من كان الساكن أول كلمة أو كلمة قل فيتخلص من تقاء الساكنين فيما بالضمة، وفي غالب في معنى ذلك يتخلص من تقاء الساكنين بالكسرة. وبالنسبة لابن ذكوان فإنه يتخلص من تقاء الساكنين بالكسرة إذا كان الكسر الساكن أول نون تنوين، إلا أنه في كلمة رحمة وخبيثة فيكون له الوجهان، وفي معنى ذلك يتخلص من تقاء الساكنين بالضم. وبقية القراء الذين هم نافع بن كثير وهشام والكسائي يتخلصون تقاء الساكنين بالضمة في جميع الحالات، سواء كان كلمة أو قل أو تنوين أو غيره، في جميع الحالات من هذه الحالة في جميع الكلمات من هذه الحالة يتخلصون تقاء الساكنين بالضم. ومعنى قول الناظم في ند حالة يعني حالة معنى حسن، حسن في حسن الكسر في هذه الكلمات في ند في موضع، في موضع حسن فيه الكسر أن يكون التخلص من تقاء الساكنين بالكسر الأصل. ثم قال بعد ذلك ورفوك ليس البر ينصب في علا، أراد بها قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. عندنا هنا موضعان, موضع بالواو وموضع بدون واو. موضع ليس البر أن تولوا وجوهكم, وموضع في وليس البر بأن تأتوا بيوتا من ظهورها, وليس البر بأن تأتوا بيوتا من ظهورها, ولكن البر من اتقى. والموضع المراد هنا فيه, الموضع الذي فيه خلاف هو الذي بدون واو, ولذلك أورده الناظم بدون واو قال ورفعك ليس البر, ما قال وليس البر. فلما أورده بدون واو فهم أن المراد الموضع الذي ليس فيه واو, هو الموضع الأول. ينصب في علا, الرفع ينصب, الرفع ينصب, يعني يقرأ بالنصب بدلا من الرفع في هذه الكلمة التي موجودة لهم بكلمتي في علا, الفاء لحمزة وعلا لحفص, فحفص وحمزة يقرأان بالنصب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, وبقية القراء يقرأون بالرفع ليس البر. وعلى قراءة الرفع ليس البر تكون كلمة البر هي اسم ليس, ليس تحتاج إلى ليس تنصب الاسم وترفع الخبر, ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر, ليس من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. فعلى قراءة الرفع ليس البر تكون البر هي اسم ليس. وأن تولوا مصدر بمعنى توليتكم وهي خبر, خبر ليس, فيكون تقدير الكلام ليس البر توليتكم وجوهكم, ليس البر, البر اسم ليس مرفوع, توليتكم خبر ليس منصوب. وعلى قراءة النصب أو على قراءة الرفع يكون توجيهها أنه لمراعاة الترتيب الطبيعي للكلمة, أن الكلمة الأصل فيها أن يأتي, إذا كانت الجملة فعلية الأصل فيها أن يأتي الفعل أولا ثم الفاعل ثم المفعول به, فأتى الفعل الذي هو ليس, وأتى اسمه الذي هو في محل الفاعل البر, وأتى خبرها بعد ذلك الذي هو في محل المفعول به توليتكم, فأتت على الترتيب الطبيعي للكلمة للجملة, الجملة الفعلية ليس البر توليتكم. وعلى قراءة النصب تكون البر منصوبة أنها خبر ليس مقدم, وأن تولوا مصدر في محل رفع خبر ليس مؤخر, فيكون تقدير الكلام ليس البر توليتكم, ليس البر توليتكم, توليتكم المصدر المؤول هو الذي في محل رفع خبر ليس مؤخر. ويكون ذلك على اعتبار أن المصدر المؤول الغالب فيه أن يكون خبرا, أن يكون مرفوعا, معذرة, الغالب فيه أن يكون مرفوعا, المصدر المؤول الغالب فيه أن يكون مرفوعا, فلذلك على هذه القراءة يكون جاء مرفوعا. مثلا كما في قوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا في سورة آل عمران. وما كان قولهم, قولهم كان هذا فعل ناقص, قولهم خبر كان مقدم, إلا أن قالوا اسم كان مؤخر, يعني إلا قولهم, إلا قولهم أيضا هذه مثلها ليس البر أن تولوا, يعني ليس البر توليتكم. وما كان قولهم إلا أن قالوا, وما كان قولهم إلا قولهم أيضا. وما كان حجتهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا, وما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا, سورة الجاثية. وما كان حجتهم بالنصب على أنها خبر كان مقدم, إلا أن قالوا خبر اسم كان مؤخر. وما كان حجتهم إلا أن قالوا, يعني إلا قولهم. فالغالب في المصدر المؤول أن يكون مرفوعا, فلذلك جاء هنا مرفوعا ليس البر بالنصب على أنها خبر ليس, ليست اسم ليس, على أنها خبر ليس مقدم, لأن ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر, فلأنها خبر ليس مقدم, وأن تولوا هي الاسم, الاسم المؤخر. أما الموضع الآخر فإن قرأت بالرفع وليس البر لأن تأتوا بيوتا من ظهورها, فهذا متفق على قراءته بالرفع, لأن المصدر الأول هناك مجرورا, مجرور بأن, وليس البر بأن تأتوا البيوت, فلا يصح أن يكون في مصدر مؤول مرفوع أو نعم لو قرأنا وليس البر بالنصب وعلى اعتبار أنها خبر ليس, فلا يصح أن يكون مصدر مؤول في محل رفع خبر, في محل رفع خبر, في محل رفع اسم ليس, لا يصح أن يكون مصدر مؤول بأن تأتوا البيوت, لا يصح أن يكون في محل رفع اسم ليس. لماذا؟ لأنه مجرور بأن, فلا يصح أن يكون مرفوعا, فلذلك لم تصح القراءة أو لم تأتي القراءة بالنصب في الموضع الثاني, لأنه ليس له إعراب إلا هذا الإعراب البر, وليس البر اسم ليس, وبأن تأتوا شبه الجملة كلها في محل نصب خبر ليس. نعم. قال بعد ذلك ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما وموصل فقيوه صحة الشنة. هذا نأجله إن شاء الله الدرس القادم ليكون بداية الحديث في الدرس القادم إن شاء الله لك بهذا القدر الآن. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.